بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. خاطرتنا: كن قنعا تكن أعبد الناس، تكن أشكر الناس. أيها الأفاضل، الدنيا متاع سفر ومحطة عبور، ولكنها دار لهو وغرور وحزن وسرور وأفراح وأتراح، قد آذنت بصرب ونادت بالزوال. السعيد فيها من زرعها بالخير لغده وتنافس في الصالحات لحياته ولم تلهه زهرتها ولم تهلك فتنتها ولم يثقله متاعها، بل جعلها بلغة وعبرها على عجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالمؤمن حاله في الدنيا إما كأنه غريب، همه التزود والرجوع إلى وطنه، أو مسافر غير مقيم يسير إلى بلد الإقامة ليله ونهاره. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر الحصير في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذت لك وطاء، أي فراشا ناعما لا يؤثر في جسدك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الذي يستظل تحت الشجرة لا يبني تحتها، هذا هو حال الدنيا. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. عن عبد الله بن عمرو قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا قد وهى، فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا قد وهى فنحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. يعني لا تشتغل بشيء من الدنيا، فهي سريعة الزوال، وأنت مطالب أن تسرع فيها بقدر المستطاع حتى تدرك دار الأمان والسعادة. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف الإنسان من الدنيا ما استطاع. فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون وفي رواية إن بين أيديكم عقبة كأودا لا ينجو منها إلا كل مخفف، يعني كأن الإنسان حامل على ظهره متاع ثقيل ويصعد عقبة مرتفعة لا يستطيع أن يتم صعوده إلا إذا تخفف من متاعه لشدة ارتفاعها. إن بين أيديكم عقبة كأودا لا ينجو منها إلا كل مخفف. وقال عليه الصلاة والسلام: ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكب. الراكب لا يحمل كل ما في البلد، إنما يحمل بلغته ولا يثقل نفسه بالزاد. وقال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. وكان عليه الصلاة والسلام يثني على الكفاف مع القناعة ويبين عظم أجر ذلك. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح والمفلح الذي يفوز بكل مطلوب وينجو من كل مرهوب، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رواه مسلم. وعن فضال بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. ما هو الكفاف وما هي القناعة؟ الكفاف ما كف عن سؤال الناس بحيث لا يزيد عن قدر الحاجة، والقناعة هي الرضا بما قسم الله تعالى. فالدنيا قليلها يكفي مع القناعة، وكثيرها لا يكفي مع الطمع، والغني فيها غني النفس. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله، هذا ميزان الناس، الغني من كثر ماله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. وقال ابن الجوزي: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. فلا راحة للإنسان في الدنيا إلا إذا قنع. قال الشافعي: القناعة تورث الراحة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقسم. ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. القناعة أيها الأفاضل إيمان بالله وبقضائه وقدره، وتسليم لأمره وحكمه وحكمته في خلقه. فمن تسخط من رزقه فإنما يتسخط على من رزقه، ومن شكى قلته للخلق فإنما يشكو خالقه للخلق. وقد شكى رجل إلى قوم ضيقا في رزقه، فقال له بعضهم: شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. ولذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتهم الله في شيء قضى لك به، لا تتهم الله في شيء قضى لك به. فالأرزاق إنما تقسم بإرادة الله لا بسعي البشر ولا بإرادتهم، ولن يموت أحد حتى يستوفي كل رزقه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالأرزاق قد فرغ منها، والله تعالى قد تكفل بها، والحرص لا يقربها، والطمع لا يستجلبها. وقد قال الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالأمور بمشيئة الله وقدره، والله تعالى خلق الخلق لغاية عظيمة، وتكفل لهم بأرزاقهم لكي لا ينصرفوا عن هذه الغاية ويشتغلوا بالدنيا الفانية وينهمكوا في طلب المعيشة. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله فاوت بين الخلق في الأرزاق لحكمة هو يعلمها. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة والحجة البالغة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم في النعم التي أنعم الله بها عليكم. يختبر الغني في غناه أشكر، ويختبر الفقير في فقره أصبر. فتمايز العباد اختبار وابتلاء من ربهم. ومن العباد من لا يصلح إلا الفقر، لو اغتنى لطغى، ومنهم من لا يصلح إلا الغنى، ولو افتقر لفتن. وربك يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. فما على العبد إلا أن يرضى بما قسم له ربه، ويقنع بمقسومه مع ملازمة الشكر. وتأملوا أكرم الخلق، من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. لو شاء أن تمشي معه الجبال ذهبا لمشت. أقنع الناس على الإطلاق، كان إذا رأى شيئا من الدنيا فأعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان يدعو: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت ما يسد الرمق. وكان عليه الصلاة والسلام يطوي الأيام ويعصب على بطن الحجر من الجوع، وكان يمضي عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان يربي أصحاب على القناعة ويوصيهم بالاستغناء عن الناس. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين، يعني الجن والإنس لا يسمعون، نداؤهما عظيم يسمعه كل من في الأرض: أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. وكان يقول: شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني وأوجز. يعني وصية وجيزة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإذا أردت أن تقنع فلا تتطلع إلى من فضل عليك في الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. لأن الفقير إذا تطلع للغني لم يرى عليه من نعم الله شيء، وامرأة الفقير إذا نظرت لامرأة الغني وتطلعت إلى ما عندها عجز زوجها عن طلباتها وتكدرت حياتها وانهدم بيتها. ثبت في السلسلة الصحيحة عن أبي سعيد أو جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فأطالها وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب والصيغ أو الصيغة أي الذهب ما تكلف امرأة الغني. هذا أول سبب هلاك بني إسرائيل، أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها من الثياب والصيغة ما تكلف امرأة الغني. قال: فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة، والإنسان قسمة الله عز وجل، منهم القصير ومنهم الطويل، واتخذت رجلين من خشب، يعني لم تقنع بما رزقها الله. بعض الناس يفعل في جسمه أفعالا ويغير من خلق الله ليظهر أجمل ما يكون. ماذا فعلت هذه المرأة؟ قالت: فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة واتخذت رجلين من خشب وخاتما له غلق وطبق، يعني من داخل محفوظ يغلق، وحشته مسكا، وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين، فبعثوا إنسانا يتبعهم فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب لأن شكلها تغير. فالمسلم ينظر في نعيم الدنيا إلى من دونه ليزهد ويقنع فيها ويقطع تطلع نفسه إليها ويؤدي شكر نعم ربه عليه. فعلى المسلم أن يكون ذاكرا لنعم الله، معددا لآلائه، شاكرا لنعمائه، راضيا بقسمه وقضائه. قال الداراني رحمه الله أبو سليمان: إني لأخرج من بيتي فلا يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. وقال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها. قد تكون أنت أغنى من الغني، عنده أموال تعجز الصناديق عن حملها، ولكن لا يتهنى بعيش، لا يستطيع أن يأكل ما يشتهي، لا يتلذذ براحة، وأنت ترتع وتلعب وتأكل كسرة خبز يابسة وتجد النعيم قد جمع في قلبك. كن عدادا لنعم الله فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. وقال ابن أبي الحواري: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم، وكان هذا في الحرم من بعد العشاء، قال فجعل سفيان يقول أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه يمشي في الطريق وقد أمن على نفسه، لا يرى قطاع الطريق ولا يرى المجندلات والدماء والأشلاء والقناصة، آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه غداء أو عشاء فكأنما حيزت له الدنيا، في رواية بحذافيرها أي لم يفته من خير الدنيا شيء. فمن قنع طاب عيشه ومن طمع طال طيشه. فالقناعة كنز لا يفنى وهي حقيقة الغنى، فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا غنى وأن يرضى عنا وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.